البيئة مثل البيت، لازم نحفظ هالبيئة، لازم نحفظ هالبيئة. يا شباب يا بنات، يا نبهة وسميرة، يا نبهة وسميرة، هاي البيئة مثل البيت، لازم نحفظ هالبيئة، لازم نحفظ هالبيئة. يا سميرة تعالي، هذا بلدنا الغالي، نشتل بالشارع وردة تغازي قمرنا العالي، نشتل بالشارع وردة تغازي قمرنا العالي. الثقافية